نعم. قال وادفع خفيف الضررين بالاخر. نعم. ادفع خفيف الضررين بالاخر. اي نعم. ادفع خفيف الضررين. ليش؟ خفيف الضررين. لا. خفيف الضررين. كيف يدفع خفيف أين أيهما أخف؟ إذا يعني مثلا عندنا ضرر خفيف وضرر أخف، ماذا نعمل؟ ندفع الخفيف الأخف. والخفة والثقة الأمر نسبي، قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو أثقل منه، وبالعكس. المدفوع المدفوع أثقل. نعم. لا لا طيب، خفيف الضرر، خفيف الضرر عندنا خفيف واخف، اين اهون؟ اهون الخفيف الاخف. اذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف، وهذا فيه ضرر لكن اخف، نقدم ندفع الخفيف بالاخف، وكذلك الاثقل ندفعه بالثقيل. يعني لو عكسنا، لو جعلناه في الثقل لقلنا ادفع اثقل الضررين بالثقيل. نعم. ايش؟ على العلم مثل ما قلنا احترام حق الزوج، لان هذا الزوج يعني له حرمه، وربما ايضا لو أننا قلنا أنها تبقى شهر أو ما أشبه ذلك أو مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل، وإذا كانت الصحيض ربما لا يتبين أنها حائل إلا بعد حيضتين أو ثلاث. وأقامه؟ لا مساكن، ما زال مساكن. طيب يصلي، يبدأ بالأولى في الأولى. قبل قليل ذكرنا أن مثلا قاعدة صلاة الصبح، نعم، ووجب وقت الظهر أن يصلي الحاضر وهي الصبح، بعدها يصلي. لا، يصلي الحاضر وهي الظهر إذا ضاق الوقت، وأما إذا كان الوقت متسعا فيبدأ بالأولى في الأولى. نعم. يا شيخ حضرك الله، بعض الناس يطلق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، حتى ولو كانت المفسدة صغيرة والمصالح عظيمة. لا، هذا غلط. ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، وإلا اعتبرنا الأكثر. هما مرت علينا هذه، ظننا مرت علينا. نعم، هذا عند التساوي. شوف، على قول بأن الصلاة الرجل إذا نام عن الصلاة ونسيها ثم صلاها بعد الوقت حق الوقت أدى. نعم. إذا في نظام أن الصلاة المنصية أو المنون عنها والصلاة الحاضرة. نعم. لأن هذه شفت أكبر أدى وهذه أدى. نعم، لكن هذا وقت باقي. والوقت المنصوص عليه أولى من الوقت النائم، يكون وقت الصلاة في حقي حكما، وأما هذا فهو منصوص عليه. نعم. مستنبطة إذا لم يكن مجمع عليها، نعم، فلا حجة فيها. لا فلا يتبعها ليش؟ لاحتمال أن تكون غير هذه. هذا الحكم متفق عليه بين العلماء. أي متفق عليه، متفق عليه. ولهذا مثلا لو قال لك إنسان أن العلة في علة الربا في البر والشعير والطعم، قال آخر لا أبدا ما أقبل بها. نعم شرافي. يجتمع معه بحث ما منع. نعم. أليس ما منع يا شيخ؟ يجتمع وبحث ما منع. إيه. شو يقولون؟ الله ظاهر ما منع أحسن. إن يجتمع مع مبيح ما منع. لا شك أحسن. ليش؟ لأن المبيح هو الدليل، والمانع هو الدليل. فإذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم. الحكم ممنوع. ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطأ. فقدما تغليبا الذي منع. إذن لاحظوا هذه في الشرح.